في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهنا لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت فالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنا أراهم معي، فإن أوصورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. جلق جنة من تاه وباها، برباها غيرها لولا وباها. قال غال بردا كوثرها، قلت غال برداها برداها. وطني مصر وفيها وطري، ولعيني مشتهاها مشتهاها. ولنفسي غيرها إن سكنت، يا خليلي سلاها ما سلاها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وهاني السيسي الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.